بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، المنبر يتفاعل مع الأحداث. نعتذر عن تتمة الحديث عن مدرسة الحج، ونقف في هذه الساعة وقفة من منطلق السعيد من وعظ بغيره. سقط أقدم طاغوت في أفريقيا والشرق الأوسط، لا بل في العالم أجمع، فلم يعمر من الحكام أحد كما عمر هذا الرجل. عاش أكثر من 42 سنة طاغوتا يعربد في شعب ليبيا الشقيق ويسيء للإسلام وللمسلمين. تكلم في القرآن وتكلم في السنة وتكلم في الصحابة، وكان من المشعوذين من الدجالين. كنا نقول هذا ولا يصدقوننا، أنه يستعين بالسحرة من أفريقيا ويعمل بالسحر والشعوذة ظنا منه أنها ستحميه، ولكننا نقولها بأعلى صوت: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لما سقط وقاموا بتفتيشه أخرجوا الأحجبة والتمائم من جيوبه على مرأى ومسمع من الدنيا بأسرها، كما أزيع مؤخرا في الليلة الماضية بالصوت والصورة كما يقولون. اللهم لا شماتة، إن كعادتنا لا نتشفى، ولكننا نتعلم ونتربى على مثل هذه الأحداث التي فيها من الدروس والعبر والمواعظ ما فيها. فعبر لمن أراد أن يعتبر كيف لما سيطر على الحكم بطريقته التي تعرفونها، وعاث في الأرض فسادا وقمع كل من عارضه. سجون ليبيا تشهد على السحل والتعذيب، بل وعلى القتل الجماعي. مقابر جماعية اكتشفت لشباب ليبيا المثقف المتعلم الدين، قتلهم ظلما وعدوانا، وإن لله وإن إليه راجعون. ولكننا نتذكر هذا الأثر العظيم: إن الله يمهل ولا يهمل، إن ربك لبالمرصاد، وإن كان أعطاه الفرصة والفرصة وأتته فرص أمن ليخرج، انظر آمنا على نفسه وماله، ولكنه لحبه للدنيا، لالتصاقه بالكرسي، لطمعه لما كان فيه، أصر على المواصلة والاستمرارية. ولكنها الدعوات التي أطلقت لعلها منذ زمن من المظلومين ومن المظلومات من شعب ليبيا، إنها الآهات التي خوطبت بها السماء حينما اعتدى على القرآن مقدما ومؤخرا فيه، حينما طعن في البخاري ومسلم وفي السنة، حينما طعن في الصحابة، حينما طالب بعودة الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة، حينما صنع ما صنع من التعذيب والقتل والسحل، أطلقت دعوات وصلت كما تعلمون، وكانت الإجابة بعد حين كتعذيب كإذلال كتوبيخ. نعم له، إن الاستمرار في الحفاظ على الكرسي لهذا الحد إنما هو من باب الإهانة ومن باب التوبيخ ومن باب البيان الشافي لعل الناس يعتبرون. انظر إلى هذه المعاني جيدا وتأمل، وانظر إلى معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، والذي يقول للشيء كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لما بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل كان القذاف يعجز المولى تبارك وتعالى؟ لا والله أبدا، ولكنه أمهله وأعطاه الفرصة والفرصة ليتوب ليرجع، ولكنه أبى إلا الشرك، أبى إلا أن يستعين ويستغيث. نعم بالسحرة والدجاجلة، والأحجب خير شاهد على ذلك، لقد أخرجوها وبينوها للدنيا بأسرها ليلة أمس. الله أكبر، إنها الآيات التي ينبغي أن نقف عندها طويلا، معاني الربوبية التي غابت عن كثير من الناس، والتي منها أن الله تبارك وتعالى يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يعز ويذل، سبحانه وتعالى يحيي ويميت. وكأن الناس نسوا هذه المعاني، وكأن الناس شكوا في هذه المعاني، وإذا بها تتحقق بين أيديهم، يخرج من ماسورة للمياه بهذه الصورة التي رأيتم. إنها رسالة، إنها كلمات موجهة في هذا الحدث تقول إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قلنا دعوات أطلقت ليس بينها وبين الله حجاب، من دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وعزتي وجلالي لأستجيبن لك ولو بعد حين. وإن طالت المدة أكثر من 40 سنة، بل أكثر من 42 سنة، ولكنها استجيبت بفضل الله تبارك وتعالى. وكان هذا المشهد الذي فيه من الإذلال والمهانة والتوبيخ والتوضيح والبيان لمن أراد أن يعتبر. نعم لما ننظر في الآيات التي تتحدث عن ربوبيته سبحانه وتعالى، تؤتي الملك من تشاء، نستشعر أن في الإيتاء سهولة وبساطة، وقد يؤتى الحكم لإنسان لا يفكر فيه ولم يؤهل نفسه له، ولكنه يعطى كابتلاء وكفتنة، يؤتى بسهولة لأي إنسان. لكن انظر، وتنزع الملك ممن تشاء. ما معنى تنزع؟ هل لضعف النازع سبحانه وتعالى نعم هذا الملك من هذا الحاكم أو غيره؟ لا والله أبدا، إن الله على كل شيء قدير، يقول شيء كن فيكون. ولكن قالوا معنى النزع هنا أن المنزوع منه الملك متشبث به، ملتصق به، يعمل كل المحاولات حتى لا يتركه، يقتل، ينتهك الأعراض، يكذب، يفعل ما يشاء، يقع في الشرك، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله، يظلم، يصنع كل شيء ليكون على ملكه، ولكن ينزع منه. وقالوا النزع يدل على طول المدة، المنزوع متشبث وهو ينزع منه وهو متشبث حتى آخر الأنفاس. كان بالإمكان أن يفر، فرص آمنة أتته كثيرة جدا، ولكن حب الدنيا، طول الأمل، انظر الطمع في البقاء، إلى آخر هذه المعاني، دفعوا إلى الخذلان، إلى سوء الاختيار، إلى عدم التفكير، إلى عدم الاعتبار، إلى عدم الاتعاظ بما جرى لمن كان قبله. وهكذا وهكذا رسالة موجهة للجميع، اعتبروا وخذوا الدرس والعبرة. هذا الرجل صنع بشعب ليبيا ما لا يخفى عليكم، ليبيا كموقع، موقع متميز على البحر المتوسط، ليبيا كموارد طبيعية لا نظير لها، ليبيا كبترول تكفي الأمة الإسلامية بل تكفي الدنيا بأسرها، هذا الذي اكتشف وما لم يكتشف أكثر من ذلك بكثير. ولكن أين ضاع؟ مليارات أنفقت على شهواته وأبنائه في بلاد الدنيا كما تطالعون وتسمعون، والشعب الليبي أغلبه من الطبقة الكادحة التي تعاني، نعم، والتي يعني تكاد تكون تحت مستوى الفقر. انظر، قال لي بعض من زار ليبيا في الأيام الأخيرة، البنية الأساسية كالطرق وما شابه ذلك منها ما كان من أيام الاستعمار إلى حاله الآن، لم يطور، لم يجدد، لم يقدم شيئا غير الذي تعرفونه. هذا درس، هذه عبرة، هذه رسالة، هذه كلمات عظيمة لابد أن نعتبر بها وأن نتعظ بها. كما قلت توقفت عن هذه السلسلة التي في أيدينا لوجه رسالة إلى إخواننا في ليبيا، وماذا بعد سقوط القذافي؟ سقط، انتهت القضية، أفضى إلى ربه، إلى حاكم عدل. نتكلم الآن وماذا بعد سقوطه؟ لابد أن نتوجه لإخواننا في ليبيا بعدة نصائح من القلب لما لهم من مكانة ولما لهم من حقوق علينا. نعم، فهم منا بمكانة عظيمة للإسلام وللجوار وللاشتراك في أمور كثيرة تعرفونها، لذلك نوجه لهم رسالة من أعماق قلوبنا. أولا، اشكروا الله عز وجل أن أزال عنكم هذا الطاغوت بفضله وجوده وكرمه. إياكم أن تعولوا على أنفسكم وعلى قوتكم فتصابوا بالغرور والعجب، لا لا، هذا من الله عز وجل، هو الذي نزع منه الملك، هو الذي أخذه وأخذ عزيز المقتدر، هو الذي استجاب للدعوات والصيحات التي أطلقت له ووجهت له سبحانه وتعالى. فعليكم أن تعترفوا بهذه النعمة وأن تشكروا هذه النعمة ولا تعولوا على ما كان منكم، أنتم سبب فعلا جزاكم الله خيرا، لكننا لابد أن نؤمن أن الأمر بيد الله، هو الذي أعطى وهو الذي نزع وهو الذي أخذه أخذ عزيز المقتدر، حتى لا يدق الغرور والعجب ويقع ما لا يحمد عقباه. ولذلك أقول إن اتفقنا أنها نعمة من الله عز وجل، وأظنكم تتفقون معي أنها نعمة بلا أدنى شك، بقي أن نحقق الشكر الحقيقي على النعم، الذي ورد في أقوال أهل العلم أن من معاني الشكر الحقيقي الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع. اخضعوا لله، اخضعوا لله، الشكر الثناء على المنعم بما أولاه من معروف، اشكر الله عز وجل بالثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بكل معاني المدح والثناء والإجلال والتعظيم والتوقير والتقدير على عظيم فضله عليكم أن أزاح عنكم بهذه الطريقة التي رأيتم. نعم، من معاني الشكر كما قالوا استفراغ الطاقة في طاعة المنعم، أعني بهذه الكلمات معاني مهمة، أن تستفرغوا الطاقة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم عليكم بزالة هذا الطاغوت الذي رأيتم منه ما رأيتم وما لم يره أحد مثل ما رأيتم أنتم وعاينتم وعاصرتم وعشتم. لذلك استفرغوا الطاقة في طاعة المنعم. يا شعب ليبيا الشقيق، يا شعب ليبيا المسلم، إنها فرصة عظيمة أتيحت لكم الآن، ولكنني أقول لكم أنتم مستهدفون، أنتم محاربون، أنتم نعم أمام المجهر أو تحت المجهر كما يقولون الباطل، نعم يحاول أن يغزوكم عن طريق العلمانية والليبرالية بطريقة قد تكون فيها الشعارات البراقة والهتافات الرنانة وفيها معسول القول وفيها طرق الإبهار والتأثير لتنحوا بشعب ليبيا منح العلمانية أو الليبرالية. احذروا أشد الحذر، فليبيا مستهدف لموقعها كما قلت ولقربها من مصر كما بينت ولكونها لها نعم في واقع المسلمين موقعا عظيما له أبلغ الأثر في الفترة القادمة لله تبارك وتعالى. لذا الطمع في ليبيا واضح ولا يخفى عليكم، عليكم يا شعب ليبيا الشقيق أن تنتبهوا نعم لهذه الحرب الشعواء الجديدة. العلمانية تحاول بشتى الطرق والأساليب أن تدخل بليبراليتها لتغزو هذا الشعب، لتحول اتجاه هذا الشعب، لتسرق نعم فرحة هذا الشعب بهذا الانتصار العظيم على هذا الطاغية المتكبر الجبار الذي صنع ما لا يخفى عليكم. إذن لابد أن تأخذوا بأسباب الحيطة والحذر وأن تحذروا أشد الحذر من الدعوات التي ستأتيكم من الشرق ومن الغرب نعم عن طريق أناس منكم من جلدتكم عاشوا في الغرب وعاشوا في الشرق، نعم، وفعل معهم كما فعل مع من ألقوا في مصرنا الحبيبة من غسيل المخ، فجاءونا يرفعون شعارات العلمانية والليبرالية يحولون عن ديننا ويطمسوا معالمه ويغيبوه عن ساحة الصراع وليغتنموا هذا الفراغ الموجود الآن. فنقول لكم يا أحبتنا في ليبيا انتبهوا لهذا المعنى العظيم، وعليكم أن تسدوا هذا الفراغ الموجود وإلا ملئ بغيركم. الذي حصل الآن هذا الكل يطمع فيه والكل يجري ويلهث عليه كأنه بسباق عظيم جدا، الكل يجري ليملأ الفراغ في ليبيا الآن. فكونوا أنتم أهل السبق، نعم، وأهل المبادرة، خذوا بالزمام وتحركوا بشعب ليبيا الأبي المسلم ليملأ هذا الفراغ الذي نشأ، نعم، وليسد هذا الفراغ الذي نشأ. ولكن بماذا؟ بالإسلام يا أهل ليبيا. عانيتم كثيرا وصبرتم كثيرا، وندعو الله أن يكون هذا في موازين حسناتكم. أتت الفرصة سانحة الآن لتقبلوا بهذا المنهج العظيم بالإسلام، نعم، لتملأوا هذا الفراغ. فالإسلام كفيل وجدير بإذن الله تبارك وتعالى أن يرتقي بكم، بل وبأمتكم بأسرها مدى الحضيض إلى القمة، بل بالدنيا بأسرها بفضل الله تبارك وتعالى. هذا المنهج العظيم الرباني الإسلام، منهج الحياة الحقيقي، منهج الله تبارك وتعالى الذي أنزله ويعلم من خلق سبحانه وتعالى، كفيل وجدير أن يرتقي بكم من الحضيض إلى القمة لتتصدروا المشهد، لتقودوا وتسودوا بإذن الله تبارك وتعالى. فاحذروا أن تقدموا على الإسلام شيء، احذروا أن تنخدعوا بما يعرض عليكم، واحذروا جيدا أشد الحذر أن تؤتوا من قبلكم من أناس منكم من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم. وعليكم أن تمسكوا بزمام المبادرة وأن تقولوا ليبيا إسلامية إسلامية رغما عن أنف الجميع، لأن هكذا أريد لها بإذن الله تبارك وتعالى. واعلموا جيدا أن الإسلام كما قلت وأكرر كفيل وجدير أن يرتقي بكم من الحضيض إلى القمة بمنهجه العظيم الشامل الكامل الجامع الصالح لكل زمان ومكان، الذي يجمع كل المعاني التي من شأنها أن ترتقي بالأمم وبالشعوب في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات، في الأحكام وفي الحدود، في كل شيء على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، على مستوى الدولة والأمة بأسرها. الإسلام منهج حياة كامل ومتكامل، فعليكم أن تثقوا في هذا المعنى جيدا، واحذروا التشكيك والطعن في أهلية الإسلام للقيام بهذا الدور. وإن شئتم فتذكروا كما نذكر أنفسنا معكم أن الإسلام بمنهجه العظيم بعقيدته وشريعته نجح أن يرتقي بأناس عصر أسوأ جاهلية عرفها البشر، أخذ من ركام الجاهلية أولئك الذين دخلوا فيه وارتقى بهم من الحضيض إلى القمة. إن شئتم فانظروا كيف بدأت هذه الأمة المحمدية المباركة، كيف بدأت، كيف كانت، نعم، قبل بعثته في جاهلية وشر لم يكن لها ذكر ولا مكانة، لم يكن لها هيبة ولا ريح، لم يكن لها نظام ولا إمكانيات، لم يكن لها عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ، لم تكن تذكر في التاريخ بشيء. ولكن لما دخلوا في دين الله عز وجل وصححوا العقيدة في قلوبهم وازعنوا لشريعة ربهم وهم الحفاة العراة رعاة البقر والغنم والإبل، انتقلوا إلى رعاة للأمم، نعم، والشعوب، فتحوا الدنيا بأسرها بأقل الإمكانيات المتاحة في أيديهم، نعم، أسقطوا فارس وأسقطوا روم، نعم، وانتقلوا في أرجاء المعمورة يعبدون الدنيا لله تبارك وتعالى. بماذا؟ بهذا المنهج العظيم، بمنهج الإسلام. لذلك أقول لكم أيها الأشقاء أيها الأحبة، فرصة أن تظهروا للعالم نموذجا في أرض صالحة، أرض ليبيا صالحة بأناسها، الموقع، الطبيعة، العادات والأعراف متقاربة، لا توجد مناهج هدامة وأفكار مثلا هدامة أخرى ولا معتقدات فاسدة إلا النذر اليسير، الكل على خير نحسبه كذلك وإن كان بعيدا ويوجد بعض الغبش، لكن أنتم كأرض أصلح من غيركم، كموقع أولى من غيركم أن تقدموا النموذج الإسلامي الفريد نعم، لأننا نعلم من شعب ليبيا الطيب الذي يحب الإسلام أنه على فطرته وسجيته الطيبة سريع العودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. فرصة عظيمة جدا أن ترجع بشعب ليبيا لتقدم للدنيا نموذجا فريدا كيف يطبق الإسلام وكيف يترجم الإسلام. هذا يحتاج منكم أن تركزوا على عدة معان مهمة لتغتنموا الفرصة، وإلا كما قلنا من على هذا المنبر لأهل مصر إن تضييع الفرص يؤدي إلى سلب النعم، بل يؤدي إلى العقوبة في الدنيا، وإن لم تكن توبة وعودة وإلى العقوبة في الآخرة، كما ضربنا المثل كما ورد في السنن في القرآن ببني إسرائيل لما أعطوا فرصا عظيمة بهلاك فرعون فأبوا وتمردوا أن يسمعوا ويطيعوا لموسى وهارون، فكانت تيه فتاه في صحراء سيناء 40 سنة كعقوبة لهم على تمردهم على اغتنام الفرصة التي سنحت لهم. لذلك أقول احذروا أن تضيعوا هذه الفرصة وعضوا عليها بالنواجذ، وإلا سلبت منكم هذه النعمة وأعطي الأمر لغيركم فسامكم كما كان يسومكم هذا الهالك الذي مضى. لذلك احذروا يا شعب ليبيا أن تضيعوا هذه الفرصة الثمينة وعضوا عليها بالنواجذ حتى ترتقوا بهذا الشعب الأبي ليكون صورة ومثالا عظيما على تطبيق الإسلام كعقيدة وشريعة. يلزمكم في هذا الصدد أن تبدأوا بتعميق العقيدة في قلوبكم. نعم اجتهدوا وعلموا شعب ليبيا العقيدة الصحيحة من جديد، لا بأس أن تعاد المعاني وأن ترتب وأن ترسخ في القلوب، ثم ادعوا هذا الشعب الليبي إلى تفعيل العقيدة التي اعتقدها في أرض الواقع. لأن الإنسان إذا اعتقد في الله عدل وفي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إذا اعتقد في الله مثلا في وجوده في ربوبيته في أسمائه وصفاته في أولويته سبحانه وتعالى الاعتقاد الصحيح، كان معظما لربه مجلا سامعا مطيعا رهن إشارته وطوع أوامره. كانت هذه العقيدة هي الطاقة التي تدفعه وهي القوة التي تردعه وهو اللجام الذي يلجمه، وكانت الصوت الذي يؤدبه، وكانت ضابط لأقواله وأفعاله. لأن المعرفة الحق بالله تؤدي إلى الانكسار والحياء نعم بين يديه سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى العزة والأنفة والشعور بالقوة التي لا تغلب، لأنك تركن إلى الركين، تركن إلى القوي المتين الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فبالعقيدة سترتقون إلى القمة. ضيفوا إلى هذا المعنى هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، لكم بإذن الله تبارك وتعالى أيضا طاقة تدفعكم وقوة تردعكم لما فيه من المعاني الإيمانية التي تسيطر على الأحاسيس والمشاعر، وتجعلنا نقيس الأمور بمقياس الآخرة، ننظر للآخرة بعين الاعتبار، ونحقر من الدنيا وإن كنا من الأغنياء، لا تكن في قلوبنا بل في أيدينا وفي جيوبنا لا بأس، لكننا ننظر إلى الدنيا بمقياس الآخرة. إذا نجحتم في هذا المعنى ورسختم العقيدة في الله واليوم الآخر في قلوبكم، لا شك نجحتم في السيطرة على الموقف، نجحتم في السيطرة على جوارحكم على أركانكم، نجحتم في الإذعان لله وللرسول في كل شيء. فتكونوا تبعا للعقيدة الصحيحة والعبادات الصحيحة خالية من البدع والخرافات، نعم، وتكونون على معاملات جيدة مرتبطة بالحلال والحرام، وتكونون فعلا على أخلاقيات وسلوكيات راقية، وستحكمون شرع الله فيكم حتما، لأن العقيدة الصحيحة تؤدي للإذعان لحكم الله والرسول، وإلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما لا وربنا الذي أخبرنا في كتابه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالتحاكم إليه عبودية كالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخر هذه المعاني. لما لا هو الذي أخبرناه لا يسمح بإشراك نعم أحدا معه في هذا الحكم بحال من الأحوال، ولا يشرك في حكمه أحدا. لما يا ربي؟ لأنه هو الحكم سبحانه وتعالى، هو الحكم وحده ولا يشرك في حكمه أحدا. اسمع إلى القرآن يحدثك عمن رفض حكمه ولجأ إلى أحكام الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن من لم يحكم بما أنزل الله يا شعب ليبيا سيكون كحال بني إسرائيل أهل الكتاب حينما أنزلت التوراة وأنزل الإنجيل وتمردوا على الأحكام التي فيهما وحكموا الشهوات والأهواء والعادات والأعراف. حذرنا تبارك وتعالى في القرآن فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهذا ظلم مع نعم كفر مع فسق على التقسيم الذي تعرفونه بين الأكبر والأصغر بين النوع والمعين. نحن لا نكفر حتى نقيم الحجة باستفاء الشروط وانتفاء المونع، لكننا نقول احذروا. فربنا تبارك وتعالى وجه رسوله إلى هذا المعنى، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض وليس كل. فاحذروا أن تتركوا شيئا من شريعة الله، سودوها وقدموها واجعلوها التي تسود وتحكم في صغير أمر وفي كبيره. وإلا فالمؤمن لا يعني يقدم رأيا مع رأي الله عز وجل ومع رأي رسوله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإلا فإخواني ليس من المؤمنين الذي يدعى لتحكيم شريعة رب العالمين ويتمرد عليها، إنما كان قول المؤمنين اسمع إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا أردتم يا شعب ليبيا الفلاح والنجاح فاحرصوا على تحكيم شريعة الله عز وجل، ستستمطرون بها الرحمات والبركات بإذن الله تبارك وتعالى، وستسعدون في الدنيا وتسعدون يوم لقيا المولى تبارك وتعالى. ندعو الله عز وجل أن يجمع شملكم وأن يوحد صفكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضى. احذروا يا شعب ليبيا الشقيق الخلاف والفرقة، احذروا التناطح والتناهر على السلطة، احذروا المندسين، احذروا العملاء، احذروا الخونة، كونوا على قلب رجل واحد، تعاونوا على البر والتقوى، واحذروا لأنكم كما قلنا ونكرر محاربون مستهدفون من شياطين الإنس والجن. ندعو الله لكم بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، ونحن كما قلنا لهم علينا حقوق ينبغي ألا ننساهم من الدعوات والتضرعات والمساعدات بما في إمكاننا وفي وسعنا، لأن هذا من الواجبات التي علينا. ينبغي أن نكون لهم عونا فيما هم فيه، نعم بالنصح والتوجيه والإرشاد والدعوات الخالصات، لأنها من الأهمية بمكان. فلا تحقروا من شأن الدعاء، واعلموا أننا لو أخلصنا في الدعاء لإخواننا ولأنفسنا لعم الخير علينا وعليهم بفضله سبحانه وتعالى. كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قيض له ملك يقف عند رأسه، يقف عند رأسك وأنت تدعو لأخيك الليبي، نعم بظهر الغيب اسمع، يقف هذا الملك عند رأسك كلما دعوت قال آمين، ولك أنت أيضا بمثل، ولك أنت أيضا بمثل، ولك أنت أيضا بمثل. فلا تنسوا إخوانكم في ليبيا من الدعوات الخالصات أن يوفقوا وأن يعني يجتمعوا وأن يتوحدوا وأن يطبقوا شرع الله عز وجل، وأن ينجيهم من المكائد ومن المكر الذي يدبر لهم من أعداء الإسلام ومن أعداء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. إنها لحظات فارقة في حياة ليبيا تحتاج منا إلى الشعور بالمسؤولية، كما نطالبهم بالشعور بالمسؤولية نطالب أنفسنا أيضا بالشعور بالمسؤولية تجاههم، بأن نمد لهم يد العون ولو بالدعوات كما قلنا. فلا نبخل الرب الكريم، عسى أن يكون من بيننا مستجاب الدعوة فتقبل دعوته فتكون سببا لجمع شملهم ولوحدة صفهم والاختيار القوي الأمين فيهم حتى يقوموا عليهم بشرع الله تبارك وتعالى. إنها لحظات تاريخية فارقة. أقول لا بد للمسلمين أن يتعاونوا وأن يتحدوا في مثل هذه الأزمات، في مثل هذه المواقف لابد أن نعتبر ونتعظ بما جرى. ونحن نتكلم عن شعب ليبيا ونفرح لفرحه ونسعد لسعادته ونتمنى له الرقية والسيادة والريادة بدين الله عز وجل، لا ننسى شعب سوريا الشقيق الذي يحتاج منا إلى أن نتفاعل معه أيضا، يحتاج منا أن نذكره أيضا، أن ندعو له أيضا، أن نتضرع لله تبارك وتعالى أن يرفع عنه هذا العلوي الكافر الفاسد المجرم الذي يعبث بشعب ليبيا بدمه وبعرضه ويتلاعب بهم كما تطالعون وتشاهدون. نحتاج إلى أن نتفاعل مع أخواننا في مشارق الأرض وفي مغاربها، لأن هذا من الإيمان ولأن هذا من آثار العقيدة الصحيحة، أن تكون مع أخوانك في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف اللغات واللهجات نعم والأوطان، أن تتفاعل معهم في الأحاسيس والمشاعر، أن تشعر بآلامهم، أن تشعر بما هم فيه، أن تشعر بالهم والغم الذي هم فيه، فتدعو دعاء المضطر الذي يعلم أن الله على كل شيء قدير. فشعب سوريا يحتاج منا إلى دعوات وتضرعات حتى يرفع عنهم هذا الطاغية المتكبر المجرم الذي عاث في الأرض فسادا على طريقة أبيه من قبله. لذلك لا تنسوا الشعب السوري واكثروا من الدعاء لأهل سوريا أن يمن عليهم بالخلاص من هذا الطاغوت، وأن يحكم فيهم شرع الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي المقام أيضا لا ننسى أنفسنا، نحن مقبلون على مرحلة حرجة من مراحلنا، من مراحل الصراع بين الحق والباطل، لابد أن نشعر بالمسؤولية، لابد أن نتكاتف، لابد أن نتعاون، لابد أن نستيقظ، لابد أن نأخذ بأسباب الحيضة والحضر حتى ننجح في اختيار ممثلين الذين نعتقد أنهم من القوي الأمين الذين سيرفعون راية الإسلام ويطالبون بتطبيق شرع الله ويطالبون لنا بالحقوق. فاحذر أن تتقاعس، احذر السلبية، احذر أن تفرط في هذه الأمانة، فهذه فرصة لنا جميعا، إن ضيعناها سنندم عليها ندما كثيرا، ونحن أولى بالوعظ والتوجيه والإرشاد. فينبغي علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعاهد الله تبارك وتعالى أن لن نجامل أحدا حتى لو كان قريبا لنا، لو كان من عصبيتنا، لو كان من أهلينا، إننا سنختار الذي نثق أنه القوي الأمين الذي يعمل لمصلحة المشروع الإسلامي ونشر دين الله تبارك وتعالى بكل قوة، من غير مجاملة، من غير مداهنة، لأننا نخشى أن نسأل يوم القيامة لماذا اخترتم فلانا وتركتم علانا، لأننا لا بد أن نجيب، فبماذا سنجيب؟ اخترناه لأنه قريب، لأنه جار، لأنه غني، لأنه مثلا له صولجان، له عائلة؟ لا والله، هذا لا ينفعنا عند الله عز وجل، بل الذي سينجينا أن نقول اخترنا من ظننا أنه سيخدم هذا الدين ويقوم على نصرة هذا الدين ويطالب بالحق والعدل والمساواة لجميع الناس. هذا إبراء لذمتنا وهذا أداء لدورنا. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه المرحلة الحرجة العصيبة من عمر أمتنا. ولا تنسوا كنصيحة نودعكم بها، عسى الله يجمعنا وإياكم في الخير وعلى الخير دائما، لا تنسوا مدرسة الحج، عيوب من وفق للخروج ومن لم يوفق، عيشوا مع مدرسة الحج، نعم مع الأركان والواجبات والسنن ولو عن طريق الإعلام، وانظروا فيها بعين الاعتبار، سترون دروسا نعم لا نظير لها في حقيقة التوحيد والاتباع، في حقيقة السمع والطاعة، في حقيقة التواضع والزهد، في حقيقة الوحدة والاتحاد، في حقيقة جمع شمل الأمة على قلب رجل واحد. الحج مدرسة تتعلم فيها الأمة هذه المعاني، فعيشوها وانظروا إليها بعين الاعتبار، عساكم ترتقوا بها. ومن خلالها ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن عليكم بحج بيتي الحرام هذا العام. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في هذا العام، اللهم بلغنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم وفق شعب ليبيا الشقيق لتحكيم شرعك، اللهم وفق شعب ليبيا الشقيق لتحكيم شرعك، اللهم وفق شعب ليبيا الشقيق لتحكيم شرعك. اللهم خف عن إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان وفي فلسطين والعراق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واغفر ذنوبنا، ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظنا في مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.